الذي يجب الاحتياط له تكون في غير بلدها ثم تخطب ثم يقال أين ولي أمرك ثم تقول هذا على التلفون ويبرع العقل بمجردها سموت هذا لا يكفي لا يكفي حتى يتحقق من كونه ولي بما لا يترك مجالا لأدنى شك أو ريب لأن وجود التلاعب لأن هي ما ترى مسألة الولي شيء من بلد ما يشترط مثلا فلا ترى غضب ثم تكلم أي شخص تقول هذا ولي يقول هذا ولي والخاطب أيضا من النوع اللي لا يحتاطون لأنفسهم وتساهلهم من المكثرين من الزواج بهذا بهذه الصورة ومن زواج مسيار وزواج بنية الطلاق وسهات بعض الناس إذا توسع في هذا الباب لا تستبعد شيء وبعض الجهات يذهب إليهم الشخص الجاهل بعاداتهم وأحوالهم وعرافهم وهم أهل تساهل ثم يزوج امرأة في ذمة زوج وسيأتي الكلام فيها وحصل قضايا كبيرة جدا شخص ما ذهب إلى زوجته في بلد خارج المملكة ووصل قالت عجوزا حارس أو بات الحارس شيء من هذا قالت إن هذا مع زوجي كانت مع زوج ماذا صنع سكت كأنه لم يعلم ورجع عاد إليهم في وقت آخر وإذا بها موجودة من الأب أيضا وقال لهم هذا ليس هذا ما يعجب قديم ولا يصح يجيبون ترخيص بالإمارات جابوا ترخيص أو أحد لهذا أعطاهم ترخيص جابوا شيء ولا تختموه قالوا يشرف الله انتقم انتقم انتقم منه الله أشنع منه صنيعه أشنع منه صنيعه نسأل الله العافية كلنا تراه متساهل شخصي في عمر 70 سنة يترك امرأة في الخارج ما أدري شو يصير عليه يجلس سنتين ثلاثة يروح إذا وجد عنده ولد ولا بنت ما في إشكال يحول الصوت ويقدم منه 100% على مستوى من التدين والمحافظة والتحري ما يبقى في إشكال لكن حسم المادة هذا التكنيسي بالكلية قفل الباب ولا هذا تقليل تشابه موضوع حسم الباب وقفل بالكلية الحنفية يصبروا له يذكرون له عنه عند المصنف ذكروا الحنفية كلهم يذكرون عنه النكاح بالأولي وهو معتمد في مذهب البلدان السلام قانون الأحوال الشخصية ماشي عليه لا أيسر وأسهل حقوق الإنسان تدعم مثل هذا. لأن القوانين تنظر إلى الأنسب من وجهة نظر أكبر إلا أن يكون موصى مثل الأب الخاطب غير كف غير كف في سجل كفاءة كان غير كف ثم المولى المؤمن ثم أقرب عصبته ثم السلطان السلطان معروف من يقوم مقامه هو في هذا القاضي وراتهم نواب السلطان فيها ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وكيل وإن كان حاضر ولو كان في المجلس المهم موكل من قبله ويقوم مقامه ويعقده إذا وجد أدنى حبيب فلا تدنس وسيأتي الآن مسألة الإجبار وما الإجبار يعني إذا كان موجود له ما يتصور يعني بعيد أن يوكله في المجلس لكن لو كان حاضر البلد أما نجعل الموكل البلد الوكالات العامة تشمل عامة المطلقة تشمل مثلا وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا تتوفر به الأهلية لأن تتوفر به الأهلية زوجها الأبعد من عصبتها وكذا إن كان عاضلا لو كان تتوفر من الشروط لكنه عاضل ينقل الولاية إلى الأبعد وما أكثر العظم لأسباب تافهة وأطماع مادية إلا بد ما ينقل القاضي شيء شروط الولي شروط الولي أعرف عن ذلك أن ينازعون في كون الرس خارج يقولون حكم الكافر الكافر مسألة خلافية وستأتي طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها إذا زوج السيدة يزوج الأم لا فرع على ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها يعني من يزوج سيدتها مولاتها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها الدور ولا ما هو الدور ويزوج مولاتها أن يزوج في تزويج الأمة من قبل من يزوج السيدة هذا ظاهر ما في شيء